أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع Holy. واصبر واصبر واصبر واستغفر ولقد آتينا موسى هدى وأورثنا بني إسرائيل هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فاستعذ بالله الله العظيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله إن الساعة لآتية ولكن

الله الذي جعل لكم الأرض والسماء صدق الله.